المنبر واليوم تحتك بالغدر يحفر ويحطم الأسواق ويشرد الأحراق ويحطم الأسواق ويشرد الأحراق يا جحفل الأحراق قم حرر المنبر يا جحفل الأحراق قم حرر المنبر قم حرر المنبر قم حرر المنبر قم حرر المنبر رسول العز عا دربك مشينا مهما طال الظلم والجور فينا نورك في الكون ساطع علينا يا هادي العالم على درب الصواب جدد البيعة بيعت رسول الله

زود عقلب القهر ناديت يا اهل الدار احنا اصحاب الارض والحق ما بموت يا رايح ودي الخبر اهلي وفي اللاني عالغربة مالي صابر راجع لأوطاني يا رايح ودي الخبر اهلي وفي اللاني عالغربة مالي صابر راجع لأوطاني راجع لحيفة ويافا واللدي والرامل ابو ستراب البلد وامسح دميع اهلي راجع لحيفة ويافا واللدي والرامل ابو ستراب البلد وامسح دميع اهلي واجمع حجار العقد وابنيها من ثاني يا رايح ودي الخبر لاهلي لك روم الساعد بسبوحي فرادي وزور قلعة صافت واتذكر أمجادي راجع لك روم الساعد بسبوحي فرادي وزور قلعة صافت واتذكر أمجادي ما يروني يبقى الواعد نبنيها من ثاني يا رايح ودي الخبر لأهلي وفي اللاني من عم قانوق طفوار تهدي للمنصورة من لوزي ام العمد واسمك طنطورة من عم قانوق طفوار تهدي للمنصورة بالبرواريح العطر يا يما احياني يا رايح ودي الخبر لاهلي وفي اللاني عالغربة مالي صابر راجع للزعتر انا قاصد عامي عاري اقطف لرابع وهالي من خيرها غماري انت للزعتر انا قاصد عامي عاري اقطف لرابع وهالي من خيرها غماري واقصد بيسان الصبح يا خير الاوطاني يا رايح ودي الخبر تعتابوا يا الرابع لو قصر ركابي يا رايح ودي الخبر لأهلي وأحبابي لا تعتابوا يا الرابع لو قصر ركابي بكرا يلتم الشامل ما نفترق ثاني يا رايح ودي الخبر لأهلي وخلاني عالغربة مالي صابر راجع يا صوت الرعد الهادر يا زمجرة الريح العاتية ابعثي مداك واضربي قلوب المرجفين نور الشمس تسلل إلى عتمة السجن فما زال متسع من الوقت لتفرح أرواحنا بالصباح ولم يزل شيخ يتدفق في عروقه دم نوراني ورسالة لن تهزم القيود أرواحنا فالروح هائمة والنفوس واثقة مطمئنة مستبشرة بالنصر هي هي هي هي هي هي هي هي صريخ الصوت الرعد. مين مين مين مين قال انه القضبان بتقدر تعشق نور الشمس؟ مين مين مين مين قال انه السجان بيقدر يخرس صوت الرعد؟ مين مين مين يا شيخ الاحرار يا احمد ياسين، يا شيخ الاحرار يا احمد ياسين. طلع المارد شق حدود الليل بمشعل ثورة، طلع الفارس يبني النصر بإذن الله الكبرى. طلع المارد شق حدود الليل بمشعل ثورة، طلع الفارس يبني النصر بإذن الله الكبرى. بدعية إكبار حيوا أبو الأحرار، بدعية إكبار حيوا أبو الأحرار، بدعية إكبار حيوا أبو الأحرار، حي الكبار حي ابو الاحرار. يا شيخ الاحرار يا احمد ياسين، يا احمد ياسين. مين قال ان القضبان بتقدر تعجب نور الشمس؟ مين مين مين مين قال ان السجان بيقدر يخرس صوت الرعد؟ مين مين مين يا شيخ الاحرار يا احمد ياسين، يا احمد ياسين. طلعت شمس النصر ونادت ديني لب الحرة، من أكناف الأقصى نادت من محراب الصخرة. طلعت شمس النصر ونادت ديني لب الحرة، من أكناف الأقصى نادت من محراب الصخرة. لباها بإصرار من آتون النار، لباها بإصرار من آتون النار، لباها بإصرار من آتون النار، بإصرار من آتون النار. يا شيخ الأحرار يا أحمد ياسين، يا أحمد ياسين. مين قال إن القضبان بتقدر تحجب نور الشمس؟ مين مين مين مين قال إن السجان بيقدر يخرس صوت الرعد؟ مين مين مين يا شيخ الأحرار يا أحمد ياسين، يا أحمد ياسين. راسك يلي شعلت جبال النار الحمرة، وارفع صوتك يلي حييت بدهر الكلمة الحرة. ارفع راسك يلي شعلت جبال النار الحمرة، وارفع صوتك يلي حييت بدهر الكلمة الحرة. غيرت المسار صوتك الهدار، غيرت المسار صوتك الهدار، غيرت المسار صوتك الهدار، صوتك الهدار. يا شيخ الأحرار يا أحمد ياسين، يا أحمد ياسين. مين قال إن القضبان بتقدر تعجب نور الشمس؟ مين مين مين مين قال إن السجان بيقدر يخرس صوت الرعد؟ مين مين مين يا شيخ الأحرار يا أحمد ياسين، يا أحمد ياسين. طلع الفجر وغاب الليل وهبت نار الثورة، دار الحر ورغم الويل مخب بقلبه الجمرة. طلع الفجر وغاب الليل وهبت نار الثورة، دار الحر ورغم الويل مخب بقلبه الجمرة. وإحنا شعلنا النار مين يطفي النار؟ وإحنا شعلنا النار مين يطفي النار؟ وإحنا شعلنا النار مين يطفي النار؟ وإحنا شعلنا النار مين يطفي النار؟ يا شيخ الأحرار يا أحمد ياسين، يا أحمد ياسين. مين قال إن القضبان بتقدر تعجب نور الشمس؟ مين مين مين مين قال إن السجان بيقدر يخرس صوت الرعد؟ مين مين مين يا شيخ الأحرار يا أحمد ياسين، يا شيخ الأحرار يا أحمد ياسين، يا شيخ الأحرار يا أحمد ياسين. فأرواحنا مشدودة لكل ذرة تراب من وطن الأنبياء، ونفوسنا مشدودة نحو السماء. يا قراصنة الأرض اخرجوا من أرضنا، اخرجوا من جرحنا من قمحنا، نحن حراس الأرض الطيبين، أقسمنا أننا لن نرحل لن نرحل. Yeah, put it. الناسي يندهن الصوت العاصي. أقدم أقدم أقدم ما عدت وحيدا، أقدم ما عدت وحيدا. الأقصى ليس وحيدا، الأقصى ليس وحيدا، والنصر ليس بعيدا، والنصر ليس بعيدا. لبيك لبيك لبيك فلست وحيدا، لبيك فلست وحيدا. ومنابر قدس الساكن. تفديك تفديك تفديك فلست وحيدا، تفديك فلست وحيدا. الأقصى ليس وحيدا، الأقصى ليس وحيدا، والنصر ليس بعيدا، والنصر ليس بعيدا. لبيك لبيك لبيك فلست وحيدا، لبيك فلست وحيدا. الوطن محفور بالوجدان، بالليل أعيش أحلم، بالليل أعيش أحلم، أعدد حجارك وبنهار أرسم درب ترجعك عمران. صار له سنين العتم، صار له سنين العتم، غافي على بوابك منكوب ثوب الحزن، لابس إلك أزمان. يا وطن خب الحزن، يا وطن خب الحزن، تا يرجع أولادك الكبروا بقلب الوفاء، يبنوك بالإيمان. مر النكب مر يا عباد، أقس أيام الغربة والحيدات. مر النكب مر يا عباد، أقس أيام الغربة والحيدات. صفد عروس عروق الدالية والزيتون، صفد عروق الدالية. قدس الأقداس، أيها الوطن الذي لا تحده حدود ولا تحبسه قيود، يا وطن الأنبياء ويا مهوى قلوب الأولياء، يا قدس يا حبيبة الله عليك سلام الله، نفديك بالأرواح والمهج، فرثانك يربضون فوق السرج، آثادا تزأر بالحق تزمجر. يا قدس الأقداس أقسمنا اليمين، رح نبقى الحراس أرضك فلسطين. يا قدس الأقداس أقسمنا اليمين، رح نبقى الحراس أرضك فلسطين. قسما بالرب العالي أفديك بروحي وبمالي، قسما بالرب العالي أفديك بروحي وبمالي. طالع رغم الليالي أجرك يا فلسطين، طالع رغم الليالي أجرك يا فلسطين. هي هي هي هي هي هي هي هي هي على أعتابك ملحمة فلسطين. يا قدس الأقداس